الله يحفظك. وأسلم الحمد لله أسلم. إن شاء الله. ويعني متبع الكتاب والسنة. إن شاء الله. قديش صلى في الأردن؟ كم مضى عليها في الأردن؟ يعني سنة. إيه؟ بتشتغل كثير بعد ذلك بتسأل كيف تصل رحمها؟ هذا سابق جوان هذا السؤال. لسه ما تأقلمت، ما صارت أردنية. هي مسلمة. أنا قلت لك ما عم أقول لك هي كافرة، ما أقول لك لسه ما صارت أردنية. الله يهديك. لا ما تبعتها، هلا خليها هون. وإياك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله وأنت بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.